كثيرا ممن اعترفوا بالديمقراطية يقولون بأن الواقع هو الذي فرض علينا الديمقراطية، فلو تركناها وأنكرناها لارتكبنا إثما أكثر من اعترافنا للديمقراطية، وبعض الشر أهون من بعض. يعني فهم يتأولون. نعم، الواقع المساكين، الواقع هو الذي فرض عليهم أن يمجدوا الخميني، والواقع هو الذي فرض عليهم أن يرحبوا بالوحدة مع الشيوعيين، والواقع هو الذي فرض عليهم أن يخرجوا في الشوارع، في شوارع صعدة وصنعاء وتعز والحديدة كالأنعام السائمة أو السائبة بالباء. نعم، يخرجون يصفقون لصدام. ما المهم، الله يقول وما آتاكم الواقع فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يقول هذا وما قال هذا، ما قال هذا. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الهجرة في العبادة في الهرج كهجرة إلي، فأنت تعبد الله في وقت الفتن. أخشى من أولئك أصحاب الواقع أن تدور معركة بين قبيلتين وهو من أحد القبيلتين، وما نرى إلا وقد حمل بندقة ويقول الواقع الذي فرض عليه، الواقع الذي فرض عليه المسكين أن يحلق لحيته، الواقع الذي فرض عليه المسكين أن يسبل ثوبه، الواقع الذي فرض. والله إنهم لا يكذبون على الواقع، والله إنهم لا يكذبون على الواقع. الواقع أن المسلمين متعطشون إلى دعاة إلى الله يلتزمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يعرف. ما لإخواننا ما فرض عليهم الواقع هذه الأمور؟ إخواننا يذهبون إلى حضرموت وإلى أقصى اليمن، إلى الحديدة وإلى البيضاء وإلى جميع المناطق اليمنية، فيتلقاهم الناس بالذبائح والإكرام. نعم، وأولئك الواقع هو الذي فرض عليهم. ينبغي أن يقولوا حب الدنيا هو الذي فرض عليهم هذا حتى يكونوا صادقين. والله المستعان. ما يقال يا شيخ أن الواقع هو الذي خلاهم يقعوا؟ والله المستعان. تفضل يا